على آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، بارك الله فيكم، أريد أن أنبهكم إلى أمر. في مجالس العلم عموما ينبغي على الطالب أن يحضر عليه السكينة، فإن هذه مجالس تحفها الملائكة، وأنت في عبادة ما تأدبت بآدابها، فعليكم السكينة بارك الله فيكم. لا يصلح أن تكون كهيشات الأسواق، أن يكون الآن المار يظن أنه مار بسوق. وخاصة في هذا المجلس بالذات، يعني هذا المجلس مفترض أنه مجلس علوم القرآن، مجلس يعني علم العلوم الرفيعة القدر، فينبغي أن يوقر. بارك الله فيه. أين كنا قد وصلنا فيما سبق؟ أجب. تحدثنا عن أول وآخر نزل من القرآن تخصيصا، فماذا قلنا في هذا؟ تكلمنا عن آية الخمس، آية الخمس، ثم تكلمنا عن آية الملائكة، ثم تكلمنا عن آية الذين لا يصلون، وقلنا أن الخمر لا يختلف اختلاف فيه إلى ثلاثة أقوال. الآية التي نزلت في الخمر اختلف فيها إلى ثلاثة أقوال. هلا. إلى ثلاثة آيات. هلا. على ثلاثة آيات. أقوال على ثلاثة آيات، ماذا فائدة قولين؟ قول قالوا على قولين، قول أن آية الخمر نزلت على ثلاثة بالتدرج على ثلاثة مراحل، وقول قال بالتدرج على أربعة مراحل، وقلنا في الرواية كذلك على أربعة مراحل، ثم تكلمنا عن آية. بالنسبة لآيات الجهاد، كيف التقسيم يكون؟ كما الله عز وجل المؤمنين في المرحلة بمرور مرة تشريع في الجهاد بأربع مراحل. المرحلة الأولى وهي في الفترة المكية، قد أمر الله عز وجل. مالك تتلعثم؟ الله يجزيك، انظر هنا. طيب قل. قد امر الله عز وجل المؤمنين بالكف والصف، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، اذن الله عز وجل للمؤمنين بالقتال، وهي مرحله الاذن. ثم لما قويت شوكه المؤمنين، أذن الله عز وجل للمؤمنين بجهاد الجهر. ثم بعد فتح مكة، أمر الله عز وجل المؤمنين بجهاد الطلب، وأن يقاتل المشركين كافة حتى كان. فهي أربع مراحل في الجهاد، ليست أربعة آيات، أما في باقي الأمثلة التي ضربناها فهي أربعة آيات، في الجهاد فهي أربعة مراحل، كل مرحلة تضم تحتها عددا من الآيات وليس آية فقط، إلا ما يقال من مرحلة الإذن وأن فيها آية واحدة هي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طيب اليوم إن شاء الله نمر إلى موضوع آخر ومبحث جديد من مباحث علوم القرآن، وهو مبحث جليل، فنتكلم في أسباب النزول كما هو في الغالب ترتيب المعروف. أسباب نزول القرآن هذا علم من علومه، وهذا العلم ينبغي أن يعرف فيه أمور. من هذه الأمور أولا تعريفه، ما هو سبب النزول؟ وقبل أن نبدأ بتعريفه نقول أن أسباب النزول هذه ليست في كل آية من كتاب الله رب العالمين، فإن كتاب الله رب العالمين قسمان، قسم منه نزل ابتداء من عند الله تبارك وتعالى بغير سبب، يعني سبب نقصد به سبب نزول على الاصطلاح الذي ستفهمونه الآن، وإلا فإن كل الكتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى هداية للحيارى من بني البشر، يهديهم طريق الجنة ويباعدهم عن النار، وهو جلاء لأبصارهم مما هم فيه من عمى وتيه، وتبيانا لكل شيء مما ينفعهم في أمور دينهم وأمور دنياهم وأمور آخرتهم، وتنويرا لهم فيما هم فيه متخبطون من ظلمات الجهل بعلم الله رب العالمين السميع العليم الذي لا يزيد علمه ولا يتجدد ولا يحدث له علم جل وعلا، فعلمه محيط بكل شيء على التفصيل والإجمال كما ينبغي له جل ربنا وتقدس. فهذا الكتاب كتاب هداية لبني البشر في أصله، ومنه قسم نزل لأسباب معينة فينزل إثر حادثة من الحوادث مثلا يبين للمؤمنين أمرا خاصا ويرشدهم إليه، وهذا القسم هو المقصود والمعني في بحثنا هذا. فلذلك لا يطمع طامع أن يجد لكل آية سبب نزول، فليست كل آية لها سبب النزول، بل بعض الآيات نزل كما قلنا ابتداء من عند الله تبارك وتعالى، وهذا غالب القرآن وأمه وجمهوره على هذا النحو. فالآيات التي لها أسباب معدودة، وهذا العلم خاصة ألف فيه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وكما هي العادة فيما هو حديث لا نذكره لأنه قلما يسلم حديث فيه فائدة جديدة. أما القديم فأقدم من ألف في ذلك علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليهما، وألف في ذلك جماعة من أهل العلم كالجعبري وغيره وابن حجر، وابن حجر له كتاب ما بلغنا كاملا، إنما مخطوطه مفقود، وجد منه جزء فقط أظنه حتى سورة النساء أو شيء من هذا، أسباب النزول حتى سورة النساء بقي مفقود، وهو كتاب جليل القدر يستمد جلالته من جلالة قدر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه محدث الديار المصرية وهو من هو في سعة حفظه ومعرفته واطلاعه وتحقيقه، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولو أنه وصلنا كاملا لكان نفيسا، فنسأل الله أن ييسره. وعلى العموم ما هو موجود الآن ومطبوع وأشهره هو كتاب الواحد، وهو واسمه أسباب النزول، وكتاب السيوطي عليهما رحمة الله، وكتاب السيوطي اسمه لباب النقول في أسباب النزول. وهذان كتابان حافلان جمع فيهما مؤلفاهما كل ما وصلهما من أخبار وآثار وأحاديث في أسباب النزول. وكتاب الواحدي يسوق فيه الأخبار بأسانيده، وأما السيوطي فإنه قد جرد كتابه عن الأسانيد، إنما يذكر الأخبار فقط. فالآن نقول تعريف سبب النزول ما هو؟ سبب النزول هو ما نزل من كتاب الله رب العالمين، ما نزل من القرآن مرتبطا بحادثة معينة زمن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما نزل من كتاب الله رب العالمين مرتبطا بحادثة معينة، قد يكون هذا الارتباط ببيان لهذه الحادثة أو جوابا لسؤال أو غير ذلك، ما سيأتي التمثيل له إن شاء الله، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما قولنا ما نزل من القرآن، خرج بذلك كل ما سوى القرآن، فليس مثلا للحديث أسباب نزول، لا نتحدث عن القرآن فقط. أما ما يكون من ملابسات الحديث والقصة التي تكون فيه فهذا يسمى سبب الورود، هذه اصطلاحات يعني. نهاية. ما نزل من القرآن مرتبطا بحادثة معينة، هذا الارتباط قد يكون كما ذكرنا لحادثة وقعت، تقع حادثة جليلة في المسلمين، ينزل الكتاب يبين لهم خللا وقع منهم، خطأ أحدثوه، أي شيء من هذا النحو. مثلا لما تلاحى الحيان الأوس والخزرج من الأنصار حتى وقعت بينهم تلك الفتنة العظيمة، وحتى تنادى القوم السلاح السلاح، فنزل قول الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران ينبههم إلى خطورة ما كانوا فيه مما هو سيؤدي بهم إلى الضياع، ضياع الدولة المسلمة الناشئة الوليدة في ذلك الوقت. فنزلت تلك الآيات من سورة آل عمران، وهي أروع ما يكون في تبيين خطر التنافر والشقاق، وخطر التشتت والتشرذم والفراق، وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من الوئام والاتفاق. فنزل قول الله تبارك وتعالى، وطبعا هذا الذي وقع من الأوس والخزرج كان بدسيسة يهود، فهم الذين ذكوا الفتنة وذكوا نارها. ومعلوم في التاريخ ما كان بين الأوس والخزرج قديما قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤاخي بينهم، كانوا حيين معروفين بالحروب بينهما، لا تكاد تنطفئ نار الحرب حتى يشعلوها مرة ثانية، وكان من يغذيها ويشعلها يهود كما قال الله تبارك وتعالى عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فالشاهد نزلت الآيات من سورة آل عمران تحذر المؤمنين مما وقعوا فيه من الشقاق ومن الافتراق الحاصل بينهم، ويخبرهم الله تبارك وتعالى أنهم إنما كانوا خير أمة بتوحدهم. فقال الله تبارك وتعالى، والآيات قبلها وبعدها كلها في سياق واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والآيات قبلها تبين حال يهود، والآيات بعدها تبين ما يجب عليه، ما يجب أن يكون عليه، وأن حال الكفار هو التفرق، وهكذا حالهم في الآخرة. فهذا مثلا سبب من أسباب النزول، نوع من أنواع ارتباط الحوادث بما ينزل. قد يكون الارتباط على نحو آخر، كما لو كان مثلا سؤالا يسأله بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع جوابه صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون سببا من أسباب النزول. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. غالب الآيات التي جاء فيها السؤال تجد أن لها سبب النزول، يسألونك عن المحيض لا غير ذلك. لماذا؟ لأنها مرتبطة بحدث وقع، جاءوا فسألوا فنزل الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون الارتباط من ناحية تمني بعض الأصحاب فيأتي القرآن يوافقه، ووقع هذا كثيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم المحدث، كما جاء في صحيح البخاري أنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله إن أزواجك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن فاحتجبن، فنزلت آيات الحجاب، والحجاب خاص بأمهات المؤمنين بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الحجاب هو ستار يكلمون، فهم لا يكلمونهن إلا من وراء حجاب. نزل قوله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت ترى هنا اللعب على المصطلحات مثلا الذي يلعبه بعض المأفونين في عقولهم، يلعبون بعقول المسلمين، فيأتي فقل له هذا الحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل له من كتب الفقهاء ومن غيرهم، هم يتحدثون عن هذا الحجاب لا عن الآخر، فالآخر لا يسمى حجابا أصلا، بل هو يسمى الجلباب الشرعية واللباس والخمار وغيره، حجاب لأنه السات، وهكذا. والثالثة لما غارت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وسألنه النفقة وأكثرن عليه حتى خرج صلى الله عليه وسلم فرقى في تلك المشروبة فجلس فيها 29 يوما. نعم عليكم السلام. طيب نعود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في تلك المشروبة حتى انقضت 29 يوما، فلما لما كلم عمر حفصة في ذلك وقال لها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل قوله تبارك وتعالى كذلك. وموافقات عمر أكثر من هذا، أكثر من هذه الثلاث، وذكر ثلاثا في هذا الحديث، وإلا فموافقاته أكثر من ذلك. قد جمع بعض أهل العلم جزءا في موافقات عمر رضي الله عنه للوحي. فهذا نوع ثاني من أنواع، أو ثالث من أنواع الارتباط الذي ذكرناه. ثم القيد الثالث الذي ذكرناه في التعريف، وهو أن يكون زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يذكرون أنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واحد لا مشاحة إذا كان مفهوما المقصود منه. فالمقصود منه أنه لا بد أن يكون هذا النازل أو هذا الواقع الذي جاء النزول إثره أو قبله لا مشاحة. فربما كان سبب النزول كان وقوعه بعد نزول الآيات، وربما كان قبل نزول الآيات. وهذا الحقيقة فيه نوع نظر، لأن ما ذكروه أنه كان وقوعه قبل نزول بعد نزول الآيات، يذكرون أنه ما خططت له يهود لما قالوا اذهبوا فاسألوه عن الروح، فجاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيسألونه عنه قبل أن يسألوه، فقال: يسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاءوا ليسألوه فقرأ عليهم الآية صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم، من لو أراد إنسان أن يشاحح في هذا لأمكنه، فيقول أن سبب النزول هو تدبيرهم ذلك لا سؤالهم، فيكون سبب النزول هو التدبير الذي دبروه، فنزل جبريل يخبره به وينزل عليه الآية قبل أن يسألوه. فيمكن، فلذلك لا يمكن تخطئة الذين قالوا أنه إثر وقوع الحدث مطلقا. وعلى العموم، لا بد أن يكون في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخرج أمورا كثيرة، يخرج كل ما كان من القصص والأخبار مما وقع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، لا يأتي آت فيقول لي أن سبب نزول هذه الآية تكذيب قوم عاد لرسولهم، هذا ليس سبب نزول، لأن هذا لم يقع زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون مما نزل ابتداء، لا يلحق بالقسم الثاني الذي هو القسم الذي عنيناه بأسباب النزول. تجد الواحد مثلا في أسباب النزول يذكر مثلا من أسباب نزول سورة الفيل أن أبرهة قصد الكعبة ليهدمها، فهل يسلم له هذا مثلا؟ لماذا لا يسلم له؟ لأن هذا وقع قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا. طيب، مثلا قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، هذا هل يدخل في القسم الأول أو الثاني؟ يعني ممكن أن يكون له سبب نزول هذا؟ من يقول لا؟ من يقول لا؟ لا يمكن أن يكون له سبب نزول؟ تقول لا؟ لماذا؟ لأنه لم يحدث زمن بعثة النبي. ما الذي لم يحدث زمن بعثة النبي؟ بالقرنين. لكن سبب النزول هنا سيكون هو السؤال وليس القصة. رأيت؟ فلا بد أن تفرق هنا. القصة لم تقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال عنها، سؤال عن الفتية الذين هلكوا في الدهر، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا الحدث ليس واقعا في زمن النبي، لكن السؤال واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له سبب نزول. ينبغي أن تفرق بين هذا جميعه. ويمكن أن تكون حادثة عامة، وعلى العموم لا يشترط أن يكون النزول ملتصقا بالحادثة ففي وقت الحادثة ينزل، بل قد يكون النزول متراخيا عنها، فقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحادثة التي جاءت فيها هذه قصة ذي القرنين وقصة الفتية وغيرهم، لما جاءت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهود هي التي أوعزت إليهم ليسألوه عن هذه الأمور التي لا يعلمها إلا نبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا علم له صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، فقال لهم غدا أجيبكم. فمكث الوحي لا ينزل عليه صلى الله عليه وسلم 3 ليال في رواية ابن إسحاق، وفي بعض الروايات أنه مكث 15 ليلة، وفي بعض الروايات أنه مكث 40 ليلة، وهذا بعيد. الأقرب رواية ابن إسحاق أنه مكث 3 ليال ينتظر الوحي، ثم نزل عليه الوحي، نزلت سورة الكهف تخبره بخبرهم، ثم جاء التأنيب اللطيف من الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعلمه ويؤدبه، فيخبره أن عليه أن يتعلم أن يستثني إذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، في رواية أخرى، وهكذا. وكقصة الإفك التي مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات عدد ينتظر الوحي من السماء، ومنعه ذلك أن يسأل ويأخذ بالأسباب الأرضية، فسأل عليا رضي الله عنه، وسأل أسامة بن زيد، وسأل أصحابه في شأن أهله الحصان الرزاني رضي الله عنها وأرضاها، حتى نزلت الآيات من سورة النور، وهكذا. فلا يشترط يعني أن يكون المنزل لصيقا به، وقد تأتي الآيات أيضا بعد فترة تذكر المؤمنين بأمور كانت منهم، كالآيات التي نزلت تحدثهم عن غزوة أحد وما كان منهم، وعن بدر، وعن أخطائهم التي يقعون فيها، لا يشترط أن تنزل مباشرة. فهذا إذن التعريف، وهذه هذا هو الحد، وإن كان ليس على طريقة المناطقة، ولكنه إن شاء الله قريب من أن يكون جامعا مانعا. هذا فيما يتعلق بالتعريف، هذا أول ما يجب أن تعلمه في هذا الموضوع، أو هو ثاني ما يجب أن تعلمه، لأن أول ما يجب أن تعلمه هو أن القرآن منه قسمان، قسم نزل ابتداء، وقسم نزل بيانا لحادثة معينة. ثالث ما يجب أن تعلموه فائدة هذه فائدة أسباب النزول، ما فائدة هذا العلم، ما ثمرته، ما الثمرة المرجوة من أن أعرف سبب نزول آية معينة؟ الحقيقة نحن بجهلنا وقلة علمنا لا نعرف أحدا أنكر أن لسبب النزول فائدة، ومع ذلك فإن الزركشي، بدر الدين الزركشي في البرهان، يذكر أول ما يذكر أن هنالك قوما أنكروا فوائد سبب النزول، وقالوا أن هذا لا فائدة له إلا تتبع الأخبار يعني، وهو يرد عليهم فيها. وعلى العموم يكاد يكون اتفاقا بين العلماء أن لأسباب النزول فوائد وليس فائدة، فوائد ذوات عدد. فمن فوائد أسباب النزول مثلا معرفة الحكمة على التعيين من تشريع الله رب العالمين. وذلك ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين في قلوبهم شك وريب ومرض، وحتى ليصدق الكافر بشرط الإنصاف إذا كان منصفا ويبحث عن الحق حقا، فسيتبين له أن هذا الكتاب كتاب كله حق وكله صدق وكله فلاح ونجاح، وهو رحمة مسداة للعالمين. وهذا كله من فوائد سبب النزول، لأن إذا عرفت سبب النزول قد تعلم الحكمة على التعيين، لأنه يأتي يداوي حادثة واضحة. وقد مر بكم هذا من قريب في الأسبوع الماضي كما في المسائل التي ذكرتموها، فإنها جاءت على تدرج معلوم، وهذا من الحكم، والحكمة من التدرج ظاهرة للعيان، لا نحتاج إلى أن نعيد فيها ونبدئ. فلو أنه نزل أول ما نزل كما قالت عائشة لا تزنوا لا تشربوا الخمر، لقالوا والله لا نترك شرب الخمر ولا نترك الزنا أبدا، فتدرج بهم ذلك التدرج المنطقي الذي لا تنفر منه النفوس ولا يصدمها للوهلة الأولى، بل هو يأتيها يترفق حتى يتغلغل الإيمان في القلوب، فيفيء الناس طواعية إلى دين الله ويتنافسون فيه ويتبارون. وهذه فائدة جليلة من فوائد معرفة هذا العلم الشريف. الفائدة الثانية من فوائد أسباب النزول، وهي أجل الفوائد الحقيقة، وهو أن هذا العلم معين، بل لا أقول معين فقط، بل هو إحدى الركائز في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الواحد مثلا يقول في أظنه في مقدمة الكتاب يقول أن الآية لا يفهم معناها حتى تعلم قصتها، وينبغي على طالب العلم الآن الذي ضبط معنى ما قلناه أن لا يفهم كلام الواحدي على أن لكل آية قصة، بل يفهم منه أنه يقصد القسم الذي له سبب نزول. فإذا كان للآية سبب نزول وكانت لها قصة فإنه لن يفهم معناها حتى تفهم تلك القصة، لأن تلك الحيثيات وتلك القرائن المحتفة بالنزول من أهم الأسباب المعينة على الفهم، وسنضرب على ذلك أمثلة. لذلك فإن شيخ الإسلام يقول والعلم بالأسباب النزول مهم، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وهذا مفهوم جدا. فمثلا خذ بين يديك هذا المثال، قال الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا أخذ الإنسان هذه الآية فإنه يفهم منها أنه يجوز له أن يصلي إلى أي جهة شاء، لأن كل الجهات ملك لله رب العالمين، وأينما تولي فثم وجه الله تبارك وتعالى. فإذا علمت أن وإذا صح عندك أن هذه الآية لها سبب نزول، وأن سبب نزولها هو في صلاة النافلة خاصة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وأن هذه الآية نزلت في صلاة النافلة خاصة، ومعلوم أنه في صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يتوجه أن شاء إذا كان راكبا، إذا كان يركب على بعيره على دابته في سيارة في طيارة في غواصة لا بأس، يكبر جهة القبلة إن استطاع، يكبر يولي وجهه شطر المسجد الحرام فيكبر ثم يصلي أن توجهت به الراحلة لا بأس في ذلك، يسقط شرط استقبال القبلة المستديم. أو يصح عنده سبب النزول الثاني مثلا، وهو أن هذه الآية إنما نزلت في أولئك النفر من الأصحاب رضوان الله عليهم الذين صلوا في ليلة ظلماء قد حجبت السماء عنهم السحاب والغمام، فصلى كل واحد بما وصل إليه اجتهاده، ثم خطوا خططا، كل واحد صلى في اتجاه وخط خطا ليعلم من غد هل صلاته صحيحة أو أنه صلى إلى غير قبلة، فإذا خطوطهم كل خط يشير إلى مكان، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بإعادة صلاة ولا شيء. فإذا حملت الآية على هذا لم يكن لها معنى إلا أنه يجوز أن لا يتوجه الإنسان إلى القبلة في النافلة، أو المجتهد إذا اجتهد فصلى إلى غير قبلة حتى ذهب الوقت وخرج، ولا يؤخذ منها قط أنه يجوز لك أن تصلي فريضة إلى غير قبلة، مع أن الآية يفهم منها هذا في ظاهرها. واضح هذا؟ فما عرفنا المراد إلا لما علمنا القصة. خذ عندك حديث أبي أيوب الأنصاري مثلا في السنن، لما خرج قوم من جيش المسلمين في واقعة من الوقائع فانغمس في العدو. تعرفون القتال عند العرب كان هو طريقة الكر والفر، كر والفر هذه كطريقة الهنود الحمر، ثم بعيد فيرمون السهام ويضربون بالسيوف ثم يشقون الصفوف إلى الخلف خلاص يفر ثم يرجع، وهكذا كر وفر، لأن الخيول يشق بها الجموع. وهذه كانت هي حال القتال في جزيرة العرب، لأنهم كانوا قبائل، كانت يعني معارك صغيرة في إغارات ونحوها. ولما قابل المسلمون الجيوش النظامية لأول مرة، جيش فارس وجيش الرومان، هؤلاء كانوا يقاتلون بطرق أخرى. الجيش الروماني في ذلك الوقت كان على أعلى مستوى في التسليح وفي التنظيمات، خاصة تنظيمات يعني إلى الآن تدرس، هذه الكتل الرباعية والخماسية وغيرها التي يتدرع فيها مجموعة من الفرسان ويغطون أنفسهم بالدروع تماما حتى يصبحوا كالعلبة هكذا لا تصيبهم السهام، ويقاتلون بأسلوب الخطوط والتكتلات، يعني تكون كتلة واحدة هكذا، لكن جيش ثقيل جدا، يعني يتحرك في مجموعات متراصة وثقيل جدا، ليس عنده تلك الحركية التي في جيوش العرب. بعض فرسان العرب هو ما خلاص، هو هذا طريق القتال الذي يعرفها، لا يعرف إلا هذا، فيشق الصفوف حتى مع هؤلاء، مع أنه شق صف هذا لن يشق يعني 5 أو 10، سيشق مئات. وإذا خرج في الضفة الأخرى سيجد خلفه جيش العدو كله، يحتاج إلى أن يشقه مرة أخرى. وكانوا يصنعون هذا، صنعوا هذا كثيرا، يعني كوكب التي كانت مع خالد بن الوليد في موقعة اليرموك صنعت هذا كثيرا. فهذا الرجل شق صف العدو، فصرخ قوم من المسلمين قالوا لا إله إلا الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، يتأولون قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، تفهمونها على غير الفهم الصواب، تفسرونها على غير التفسير الصحيح. لاحظ معي الآن أن أبا أيوب سيستدل بسبب نزولها لتفهم به الفهم الصحيح. فقال إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، كنا قد قلنا قد جاء إخواننا المهاجرون فقاسمناهم الأموال وقاسمناهم الزروع وما إلى ذلك، فقلنا نستجم عاما ونترك الجهاد. خلاص أنت تنفق على الجهاد وتنفق على أخيك الذي آخى بينك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، متى نتكسر؟ قلنا نستجم عاما نتقوى به، نجمع المال وكذا، ثم نرجع لنجاهد في سبيل الله وننفق على إخواننا وكذا، حتى نحرك العجلة الاقتصادية. فنزل قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فكانت التهلكة تركنا للإنفاق وتركنا للجهاد. يعني على خلاف تماما الفهم الذي تجد الناس اليوم تدندن حوله، ويأتي بالآية هكذا يقول لك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقلنا نحن أنه ما في كلام هكذا، ما في آيات تأتي هكذا، ما في حديث يأتي هكذا. الرسول ما يكون جالس فيقول لهم حديث وخلاص يروح، يكون في كلام قبله وكلام بعده وقرائن محتفة وكذا. لذا من هنا كان البون شاسعا بينك وبين الصاحب رضوان الله عليه، الذي رأى مواقع التنزيل ورأى أسباب ورود الحديث. أما أنت فيأتيك الكلام مرسلا هكذا، كلمات ربما تحتمل معاني أخرى، كما هو الحادث هنا فيما ذكرناه لكم. ويعني الأمثلة على هذا كثيرة جدا. مثلا وقع أن مروان بن الحكم خليفة المسلمين قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن لا تذكرون الله يهديكم، أنتم تعرفون ما أريد أن أقول أصلا. الآية التي فيها: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم، إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال مروان: لو أن كل واحد فينا أحب أن يحمد بما فعل وأحب أن يحمد بما أتى فإننا هالكون جميعا. كل واحد يحب أن يحمده الناس بما فعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يحب أن يحمده الناس ويقول له: أحسنت في هذه. ما لم يتجاوز ذلك إلا المدح والإطراء الذي يقسم الأعناق. حتى سأل عنها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فأفهمه أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود. سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر فأخبروه بخلافه، بخلاف المراد الذي أراده صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعهم أن كتموه ما أراد وأخبروه بخلاف المراد أن يستحمدوه على ذلك، أي أن يطلبوا منه أن يحمدهم على ذلك ويقول لهم: أحسنتم. قوم لؤم وشؤم. فنزل قوله تبارك وتعالى، فظهر بهذا خلاف ما كان يظنه مروان. وهذا إنما استبان المعنى لما فهم سبب النزول أيضا. وهكذا في كثير من الوقائع التي يأتي سبب النزول فيها مبينا لمعنى قد يكون أخص من المعنى الذي جاءت له الآية، أو قد يكون أعم على حسب. فهذا إذن إيش هو الفائدة كام الثاني؟ قلنا هذه أهم الفوائد، أهم الفوائد هي هذه، والأمثلة عليها كثيرة جدا. الفائدة الثالثة من فوائد أسباب النزول، فإذا الحقيقة يمكن أن تلحق بما سبق الآن بهذا الثاني الذي ذكرناه، لكن كثيرا من أهل العلم يفردونها لأهميتها، وهي نفي إيهام الحصر على ما يظن أنه حصر. ونفي إيهام الحصر على ما يظن أنه حصر، لأن الحصر من أقوى أساليب التخصيص في علم الأصول. وأخذ لك مثالا لتفهم. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أنت الآن تلاحظ معي أن هنا حصرا لا إلا الذي هو من أقوى أنواع الحصر هذا. إذن المحرمات محصورة في هذا، ولذلك فإن مالكا عليه رحمة الله جعل هذه الآية عمدة الباب في المطعومات، فما خرج عن هذه الآية فليس محرما عنده، ولذلك لا يحرم عند المالكية الكلب مثلا، ولا يحرم عندهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أنا أريد أن أستل هنا أو أريد أن أنكت هنا نكتة. طبعا لأساطين العلم الموجودين معنا هنا والذين هم خارج الأئمة المجتهدين الذين نحن ندرس لهم طبعا ويسألوننا أحيانا وغيرهم، انظر يا رعاك الله للعلماء كيف يتصرفون. الآن طالب العلم الذي بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم الله ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أحرم عليكم أكل الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إن كان أديبا سيقول لك لم يبلغ مالكا الحديث، وإن كان قليل حياء وقليل أدب خلاص معروف ما سيقول في مالك النفس. انظر إلى أهل العلم يا مولانا. الآن السبكي ينقل عن الشافعي رحمة الله عليه أن الشافعي قال أنا أرى أن هذه الآية لا تفيد الحصر أصلا. لماذا؟ لأن سبب نزولها أن قريشا كانوا يقولون ما لمحمد يحرم ما نحله ويحل ما نحرمه، وكانوا يأتون فيستدلون عليه يقولون له أنت تقول أن الميت حرام؟ قل نعم الميتة حرمها ربي جل وعلا. فيقولون له أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ يعني هذا معقول هذا؟ فجاء قول الله تبارك وتعالى محادة لهم ومشادة لهم، يقول لهم قل لا أجد، وهذه كلها حلال عندهم بل بعضها قربات إلى الله، ما أهل لغير الله به هذا إيش؟ المذبوح على النصب، المذبوح لغير الله تبارك وتعالى، ما أهل لغير الله به الذي كانوا يذبحونه لطواغيتهم، طواغيتهم الذين هم قوم صالحون. في أيضا بعض الناس يتصور أنه إيش الأصنام هذه هي اللي في فيلم الرسال، هبل هكذا وحجارها، ليست هذه الطواغيت. الطواغيت كانت يعني مثلا المناة كانت بيتا، كان حجرا بنوا عليه بيتا وقبة وإيش وأخضر وأصفر وهكذا، وكانوا يهلون له. جاء الخطاب يبين لهم أن كل ما أحللتموه فإنه حرام. فأولا قصد الآية بيان التحريم لا بيان التحليل، بيان التحريم لا بيان التحليل، ليست تبين ما هو حلال إنما هي تبين ما هو حرام. وثانيا الحصر ليس مقصودا أصلا هنا، لأنه كما قال الشافعي مثل قول رجل لفلان مثلا لا تأكل الحلاوة فيقول له لا آكل اليوم إلا حلاوة، هذا لو أكل غير الحلاوة لا يأثم لأنه لم يقصد أن يحصر مأكوله في الحلاوة، إنما قصد أن يقول له لن آكلها إلا هي. فالحصر ليس مرادا أصلا من الكلام. جاء إمام الحرمين الجويني الشافعي إيش يقول؟ قال: وهذا كلام نفيس، ولولا أن الشافعية جرؤ عليه لما جرؤنا أن نخالف مالكا فيما ذهب إليه. لولا أنه سبقني الشافعي وقال هذا الكلام ما كان يجرؤ واحد منا نحن. طبعا هذا من إمام الحرمين الجويني، ما كان يجرؤ واحد منا أن يخالف مالكا، مع أنه هو أصلا لا يتمذهب له، هو وهو مجتهد في مذهبه، لكن طبعا طالب اليوم أحاط بكل شيء علما. الرجل تتلمذ على الشيخ جوجل، الشافعي وش عنده يعني، الأمور مفتوحة وسماوات فضائية خلاص. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأنفسنا، عرفنا أقدارنا. فإذا هذا هذه فائدة أخرى من فوائد معرفة أسباب النزول. فائدة أخرى طبعا سيأتي معنا أن القاعدة التي على كثير منكم يعرفها، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذا قول الجمهور، والمسألة خلافية طبعا، وإلا فمنهم من يقول أن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. ولذلك فمن الفوائد بالنسبة لمن يقول بهذا القول الثاني، وأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، يكون معرفته بالسبب من أهم المهمات، لأنه لا يمكنه أن يعرف الحكم الشرعي إلا إذا عرف السبب، وإلا فهو لا يملك أن يعرف الحكم إلا إذا عرف السبب. يعني مثلا قصة الظهار، عند من يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، كيف سيقول؟ القصة نزلت في عبادة بن في أوس بن الصامت وفي زوجته خولة بنت حكيم بن ثعلبة. عند من يقول بأن العبرة بخصوص السبب، هذا الحكم خاص بأوس بن الصامت وبزوجته فقط، لا يمر لعموم المسلمين، فهمتم؟ هذه القصة خاصة بهما، لكن طبعا هو لا يحكم بنفس الحكم للظهار على المسلمين، نقول لا طبعا، لأنه سيحكم به لكن ليس بالنص بل بالقياس، فيقيس باقي المسلمين. يقول لك كيف يقيس؟ يقيس بنفي الفارق، يقول لك لا فرق بين أوس بن الصامت وبين أبي حنيفة النعمان وبين من عاش في القرن العاشر، ما الفرق؟ هو هو، فينفي الفارق. لكن الآية جاءت في أوس بن الصامت فقط، فهمت الفرق؟ يعني كانوا لفظي هنا. إذن هذه أيضا فائدة من فوائد معرفة أسباب النزول. من فوائد معرفة أسباب النزول أيضا دفع توهم ما هو مخصوص. إذا كان هذا التخصيص وقع باجتهاد وليس بنص، فلابد أن يعلم أن بين الأصوليين خلافا في مسألة التخصيص. بعضهم يرى أن التخصيص لا يكون إلا بالنص، وبعضهم يرى أن التخصيص يكون بالنص ويكون بالعقل أيضا، يكون بالاجتهاد. ممن يرى بالتخصيص الاجتهادي مثلا أبو حنيفة رحمة الله عليه، والمثال الذي يلائم موضوعنا هنا ليس مثالا قرآنيا، لا يوجد الحقيقة مثال في القرآن، لا يوجد مثال، يعني أقصد لا يوجد مثال تعرضت أنا إليه أو أعلمه. أما هو هل يوجد فعلا أو لا، هذه في علم الله رب العالمين، أما أنا لا أعلم. لكن المهم لتفهم هذه الفائدة، أضرب لك مثالا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في ولد الزنا، ولد الزنا طبعا حكمه في الإسلام أن يلحق بفراش الزوجية، لذلك هذا ركيزة من الركائز في مسألة معرفة الجنين ومعرفة أبيه عن طريق الـ DNA أو الأديان، هذه أنه هو قد يثبت يعني أن أباه هو من هو هذا الزاني، ولكنه مع ذلك يلحق شرعا بالفراش. لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالولد يلحق بفراش الزوجية. فلو أن امرأة زنت فجاءت بولد، فإن هذا الولد لفراش الزوجية، لا يلحق حتى ولو كان يعني أبوه الذي أنجبه هو هذا الزاني. هذا الزاني له الحجر، يرجم، كان ثيبا. أبو حنيفة يرى أن الأمة المستفرشة ليست فراشة. فلو أن رجلا كان عنده أمة جارية يعني ووطئها فزنت فجاءت بولد، يرى أن هذا الحكم لا يلحقها، لأنها هي ليست فراشا أصلا عنده، لأنها أمة، إنما استفرش الحر. طبعا الإشكال أنه حتى هذا المثال لا يمكن أن تتخيله تماما، لأنك لا تتخيل الأمة ولا تتخيل القصة أصلا التي نحن بصددها. فالله المستعان، الله يعيننا. لكن بكل حال أبو حنيفة يرى أن الأمة ليست فراشا، وجمهور أهل العلم يرون أن الأمة فراش. لماذا؟ قالوا لأن سبب ورود هذا الحديث أصلا هو ورد في وليدة زمعة، لما جاء ابنه وقال: هذه وليدة أبي ولدت على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالحديث أصلا في ابن جارية، فهمت؟ هذا الحديث أصلا ورد في ابن جارية، فكيف لا تكون هي أمة مستفرشة؟ فلا بد. ولكن هذا يمكن أن يقال فيه أنه لم يبلغ أبا حنيفة، لأنه على أصوله يجري لا بد أن يقول بقول الجمهور. وعلى العموم ما بلغ أبا حنيفة رحمة الله عليه من الحديث كان قليلا، وليس هذا لتقصير منه أو لقصر باعه رحمة الله عليه، لكن لأن الحديث أصلا لم يجمع في فترته هو، كان قليل ما تجد رجلا يجمع، ليس كما حصل بعد أن دونت السنة وكتبت وأخذ القوم يتناقلونها. كان في ذلك الوقت لا يصله من الحديث إلا ما كان عند الكوفيين في بلده، خاصة وأنه هو لم يكثر الرحلة رحمة الله عليه، ومع ذلك فقد كان حديد العقل عظيم الذكاء رحمة الله عليه. حتى أنه لما لقي مالكا قال مالك، قيل له: كيف رأيت أبا حنيفة؟ قال: رأيت رجلا لو ناظرك في اسطوانة المسجد أنها ذهب ظهر عليك. يقنعك هذا فرحمة الله عليه. طيب كم فائدة بارك الله فيكم؟ خمسة. أيضا من الفوائد، ماشي رقم كما شئت، من الفوائد أيضا أن يعلم الحكمة من التشريع الإلهي، وأن يعلم التدرج في ذلك التشريع، ومن أجل الحكم رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، فإن هذه الأسباب هي من أهم المهمات ومن أهم الأمور المعينة على الحفظ، على حفظ الكتاب. وهذا ما يقرره أهل العلوم النفسية اليوم الحديثة، ليس القديمة، ما أهل العلوم النفسية الحديثة الآن يقرون أن هذا ما يسمى ببعض يسميه التداعي الانفعالي، والبعض يسميه تداعي الأفكار. معنى إيش؟ ترى منظرا مثلا يذكرك شيئا مر بك منذ 20 سنة، تحدث حادثة أمامك تذكرك بحادثة شبيهة لها فيما مضى، وهذا معروف تداعي الأفكار هذا. فكذلك لما يكون للآية سبب نزول تكون أنت مررت به، لا شك أن إذا جاءت حادثة أخرى تذكر أنت مباشرة الآية وإذا جاءت الآية تذكر الحادثة، فيكون هذا معينا لك إذا كنت من بيئة الأصحاب رضوان الله عليهم الذين عاشروا هذه الأحداث التي وقعت. يعني ممكن مثلا تتصور أنت رجلا من الأصحاب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ممن قد أكمدهم القهر في تلكم الليالي التي وقعت فيها حادثة إفك، يمر بآيات سورة النور فلا يتذكر الواقع المرير الذي كان هو يعيشه في تلك الفترة. تعرفون يعني ما كان يكنه الأصحاب رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء صاحبه يطرق عليه الباب، وكانت الأيام يتناقل المسلمون الأخبار أن فارس تعد لهم ستغزوهم غسان، فكانوا ينتظرون أن يدهمهم العدو، فجاء الرجل يطرق الباب ويصرخ يا عمر يا عمر، فخرج يجري فقال ما حدث؟ جاءت غسان؟ قال أكبر من ذلك وأعظم، طلق النبي أزواجه. أكبر من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. يعني طلق النبي أزواجه يعني في أمر حصل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأمر إلى أن طلق أزواجه. يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ فانظر أن فحادثة مثل هذه تقع، لا شك أنها تكون من أكثر الأمور المعينة للرجل على أن يحفظ ما وقع وأن تكون الحوادث حاضرة في ذهنه. كذلك من فوائد معرفة الأسباب ألا ينسب أمر إلى غيره، وألا يؤاخذ رجل بجريرة من سواه، كما وقع في حادثة مروان بن الحكم لما ذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخا عائشة رضي الله عنها هو من نزل فيه قول الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، فقالت عائشة والله ما هو به ولو شئت سميته، يعني الذي نزلت فيه الآية، وهي قصة طويلة على العموم. ورغم ذلك فقد كان الصحابة تخلقوا بأخلاق الإسلام وتأدبوا بالآداب التي أدبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما تجد حكايات وأحاديث وأخبارا عن الأصحاب رضي الله عنهم يقول لك فقام رجل فقال، ثم إذا تتبعت الروايات تجد الرجل مسمى، فهم إنما كانوا يكتمون هذا ليس عن جهل به، إنما كانوا يكتمونه خاصة إذا كانت المسألة منقصة يعني أو مثلبة، فهم لا يذكرون اسمه لأن العبرة ليست باسمه، وهذا تعلموه من القرآن، فإن القرآن في الغالب يعرض عن التسميات وعن التفاصيل التي لا تفيد شيئا، إنما المهم هي العبرة المستخلصة، فكانوا هم يسيرون على نفس الطريقة أيضا. فهذه فوائد أسباب النزول. أمر ثالث أيضا يجب أن تعلموه في هذا المبحث، والوقت ظاهر دهمنا فنقول فيه كلمة يسيرة، وهو طريق معرفة أسباب النزول. كيف نعرف أسباب النزول؟ فنقول أن أسباب النزول عمدتها على التوقيف والرواية، أنها أمور لا تخضع للاجتهاد، إنما هي أمور واقعية وقعت، فيمكن أن تجتهد أن تقول هذه الآية والله ظاهر وقعت في كذا، لا بد أن تكون رواية. والمتكلمون في أسباب النزول قد يفيضون هنا في مبحث أرى أن الحقيقة لا داعي له أصلا، وهو مبحث في يعني الرواية المرسلة، إذا جاءت رواية مرسلة هل نأخذ بها أو لا نأخذ بها، هذا تحصيل حاصل. يعني الرواية المرسلة ضعيفة، والحديث المرسل هو من أقسام الحديث الضعيف مطلقا، هذا لا يختلف فيه المحدثون، وكل خلاف ذكر إنما هو من غير أهل الصنعة، وإلا فالمحدثون متفقون، لكن هم يدخلون في هذه الخلافات إيش الفقهاء والأصوليين وغيرهم، ونحن نقول أنه في هذه المسائل يعني الأصل أن نحترم التخصص، فأهل كل صنعة أدرى بتخصصهم، فلا تجد محدثا يخالف في هذا، ولكن يدخل فيهم غيرهم فيتكلمون في ذلك. ولكن طبعا ليس كل المرسل مردودا هنا بالذات، لأننا سنعامل هذه الأحاديث ليس كالأحاديث النبوية، بل سنعاملها على الطريقة التي ذكرنا وعلى الميزان الآخر الذي ذكرناه كما هو في ميزان التفاسير وغيرها. فإذا جاءني مرسل عن مجاهد مثلا، أنا أعلم أن علم مجاهد من أين استقاه؟ من عبد الله بن عباس، فهو يعني لم يأتي به من فراغ، فهمتم؟ فلا نعامل مثلا كبار الأئمة من التابعين الذين تتلمذوا على كبار الأصحاب والذين عرف منهم الاعتناء خاصة بعلم القرآن وعلومه كما نعامل المرسل الآخر الذي يأتي من إنسان آخر، فرق. هذا هو يعني فقط، هذا ما أردنا أن أقول. والبحث ما زال طويلا، لعله بعد حين يتعقد قليلا، لأنه لاحظ أن هذا العلم نفسه أسباب النزول مشترك بين الأصول وبين علم علوم القرآن، لذلك تجد كثيرا من المباحث الأصولية، فالذي وجد شيئا من الدقة وشيئا من الصعوبة يعني لا يأس من روح الله ولا من رحمته، يعني عافاه الله، لأنه المسألة أنه هو لم يحط خبرا بعلم آخر، ليست الإشكالية أساسا هنا. على العموم هو يستفيد من حواشي الموضوع إن شاء الله. فنسأل الله رب العالمين أن يهيئ لنا أمر رشاد، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع قلوبنا، وأن يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخونا يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، كيف الجمع بين القاعدة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبين أنه في معرفة أسباب النزول فوائد جمع؟ وبارك الله لكم يا شيخ وفيكم. بارك الله يا أخي، ولم أفهم وجه التعارض، لو بينت لي وجه التعارض أصلا. تجدون تعارضا بين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبين أن معرفة أسباب النزول له فوائد جمع مثلا؟ من يجب تعارض؟ صاحب السؤال من هو؟ يعني ما الإشكال التقرير تمام؟ إيه؟ فائدته؟ إيه؟ لو كان يعني لو لم يعد المحادث الواقع على السبب الواقع على الحكم، كيف بارك الله فيك؟ أنا لا يمكنني أن أحكم بالحكم نفسه إلا لما أعرف سبب النزول. نحن بينا الآن أن هذا له تأثير على المعنى، كيف أفهم أنا المعنى إذا لم أفهم سبب النزول؟ فلا يمكن أن يعارض هذا القاعدة. يعني سنأتي الآن نحن لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سنأتيها سنتكلم فيها، ولا الحقيقة لا أجد مطلقا أي وجه تعارض. يعني أنا أرى أنهما متوازيان تماما، لا يعترضان أصلا. ما والله عاده تقصير مني، ما فهمت تماما. على العموم إن كان عندك ما تضيفه قل لي بعد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن الاستدلال؟ بارك الله فيكم، حاولوا أن تتنبهوا لهمزة القطع وهمزة الوصل. الاستدلال ليس الاستدلال، هذا لا يصح، وهذا نراه كثيرا من إخواننا يكتبون أشياء كهذه مثل الاجتهاد وينطقونها حتى هكذا. قال الاجتهاد لأنه الأصل للفعل اجتهد، هذه الهمزة همزة وصل ليست همزة قط. وكذلك استدل، هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وما هو الضابط في ذلك؟ والله يبدو أني أنا اليوم نائم، ولا أنتم أسئلتكم والله ما فهمت مرة أخرى، لا أعرف، لا أجد علاقة. يعني وعلى العموم العبرة ما لكم يعني عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني سنأتيها لا تخافوا، سنذكرها ولا أنتم لا يأتي أسباب النزول إلا معه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو رجحنا لكم العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلاص افتضحنا بين الخط. الله المستعان. اصبروا الله يبارك فيكم على هذه سنأتي. وكان السؤال نفسه غير واضح يعني ما زلت أقول. تعرض وسائل الإعلام الآن على أن يهود يسيطرون على العالم ويخوفون الناس بآل ماسون. آل ماسون هلا عرفنا قدرهم عندنا. إيش خارج الموضوع؟ هذا هو اللي كتب خارج الموضوع. أنتم كتبتم ولا منه مية؟ هو خارج الموضوع طبعا. على العموم الأمر بين الإفراط والتفريط هو الحقيقة. هم يخططون وهذا ليس جديدا بل هو قديم. هم يعني دهرهم يخططون، يهود دهرهم يكيدون ويمكرون، والله رب العالمين يمكر. ويعني يستحب أن نرى بعض المسلمين يمكر يعني يوما من الدهر. نشتاق لهذا. نعم فلا أسئلة بس يعني نأخذ العدة ونخطط وكذا. لكن للأسف وأقولها بين قوسين لأنه هي أنه يفهم منها معنى زائد بروباغندا هذه يعني الإعلام المضخم المبالغ فيه الذي يجعلونها المسألة الماسونية وغيرها في الحقيقة مبالغات كثيرة. يعني في مبالغات. اليهود ليسوا دائما يعني كما يتصور البعض يعني يريدون أن يجعلوهم هم من صنعوا كل شيء في العالم. يعني لعل بعضكم اطلع على تلك السلسلة التي صنعها بعض الروافض أريبوس وجعلوا الأمر يعني من وقت من عهد الفراعين وقت طيبة والقوم يخططون إلى ذلك وألصق مثلثات. يعني مثلا يأتي يقول لك هذه المثلثة الهرم الموجود على لا خلي الدولار الآن في ساعة ساعة نعم هذه خلاص فهمتم. نعم ماشي هذه الساعة ما وجدت ما أعوض به. ماشي هذه الساعة يقول لك يعني هذا شعار الماسونية ولذلك خلاص. وأي يعني هرم تجده في السوق في أي مكان يعني يشير إلى الماسونية وبعدين كذا أمور. الحقيقة يعني كما يقول الفرنسيون هنا أسلوب فرنسي يعني من شعرها تسحب. أما اليهود يستغلون حقيقة ظروفا كثيرة، فلا تستغربن يا أخي بارك الله فيك أن يستغلوا ما هو واقع الآن مثلا كما استغلوا مثلا الثورة البولشيفية قديم، كما استغلوا سقوط الاتحاد السوفيتي. ليسوا هم من صنعه لكن هم استغلوا الوضع. كونهم يستغلون الوضع هذا صحيح. لمن لا يعلم مثلا اليهود كانوا هم من الدعائم الرئيسية للنازي هتلر نفسه. كانوا يعملون معه ويعني ويساعدون الجستابو في ذلك الوقت وغيره. وكانت هناك فرقة أخرى تحضر مع الحلفاء. فأي الفريقين فاز؟ خلاص نحن معكم. فهمتم؟ فلما ذهب أولئك خلاص إلى يومنا هذا يأخذونهم التعويضات وما إلى ذلك. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم. يعني هم مسألة التعويضات هذه اليوم يأخذونها من ألمانيا وغدا يأخذونها من هولندا وبعدين يعني يقول لك في الوقت الفلاني وقعت لنا أيضا. يعني هو يعني كما قال أحد علماء الحديث يعني لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يصنع ما يقول فحيلتي فيه قليلة. هو يصنع لما يقولون ويأتيك بكذبة صلعاء ذات قرون ويفرضها عليك ولا بد أن تصدقها. وإذا تكلمت تكون عدوا للنازية عدوا للسامي عدوا للسامي نفسه. وعندنا من أبناء سام نحن ابن نوح نفسه هذا الذي يدعون أن نحن أعداء. نحن لا شك أكبر أعداء السامية بالطبع. هذا فالأمور هذه الحقيقة يختلط فيها الحابل بالنابل، وتحتاج يعني دراسات موثقة وأمور يعني توثيقات علمية كما ينبغي المنهج العلمي أن يكون. أما هذه مسائل يا أخي تقرأ قصاصة وتقرأ كذا وتظن أنهم فعلا يفعلون ويصنعون، هم أذل ملة على وجه الأرض. الله تبارك وتعالى أخبرنا أنهم لا قائمة لهم، وأنه لا تقوم لهم قائمة إلا بسبب من الله وسبب من الناس. فقال جل وعلا فيهم: إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. فهم لا يصمدون ولا يمكن أن يعيشوا إلى الآن. الآن هذا الكيان البغيض لو قطعت عنه أمريكا المساعدات لذهب لهوى. هم يعينونه دولة فقيرة ما يمكنها أن تحقق شيئا، ومع ذلك فتجد من هم من بني جلدتنا يستجدونه. هؤلاء أهل التسول، تستجدي من؟ يعني رجل يستجدي متسولا، وهذا عجيب، مع أننا قد أغنانا الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يا أخي، وبكل حال هذا رأينا في يهود يعني ولا شك، لكن لا يجوز هذا أن نذهب إليهم في هذا الدير الذي يملكونه هنا فنحاول تفجيره ونصرفه، ولا أدري ماذا يصنعون. والله أنا ما فهمت، لأنه هؤلاء يريدون لا. نعم الله أعلم، تجمع ولا هو هذا الأرجح. نعم هذا الأرجح، الأرجح أنها مدبرة بليلة. وأكثر الإخوان ذكروا حتى الذين شاهدوا الوجوه يعني قالوا أنها وجوه غير إسلامية أصلا. ما تعرفون في وجوه عليها غبرة ترهقها قترة معروف. وكذلك حتى في الأخرى، المظاهرة الأخرى التي خرجت من جامع الفتح، خبرني أحد إخواننا خلط يعني خلطوهم. يعني ماذا وقع؟ هو الرجل هذا جاء متأخرا للصلاة، لصلاة الجمعة، جاء في الركعة الثانية تقريبا، فوجد القوم خارج المسجد لا يصلون مع الجماعة، يكتبون هذه المنشطات لم يصلوا أصلا. وبعدين خرجوا، ولعله خالطهم بعض من كان في المسجد، ظن الأمر يعني خلاص نحن مع القوم، فهم يمكرون يعني، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يمكر بهم. خبرني أحد إخواننا من هؤلاء القراصنة، قراصنة النت، أنه دخل على جهاز واحد من طبعا نحن ما نناقش حلية هذا وحرمته، لكن المهم هو واقع حدث، أنه دخل على جهاز واحد يزعم أنه هذا على الفيسبوك، ويزعم أنه يدعو للجهاد ويدعو الإخوة اذهبوا تدربوا في أفغانستان وترجعوا لتحرروا بلدكم، وقولوا لهم هنالك ألا يتركوكم على الجبهة بل يرجعوكم لبلادكم ويسلحوكم ويعلمهم كيف يصنعون القنابل وما إلى ذلك. فلما دخل على الجهاز وجد صور الرجل يعني في الشعبة وفي التجمع، فيعني فضحه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب. ولا يمنع هذا أن يكون من إخواننا حقا من يعتقد هذا ويظن أنه بهذا يحسن، ولكن الغالبية العظمى بحمد الله والأكثرية على علم بأن هذه مكائد تدبر. يعني أنت الآن تريد أن تهدم كنيسا مثلا لمصلحة من؟ أنا قلت لكم يا إخوان دائما اسأل هذا السؤال في مواقع الفتن، لمصلحة من هذا الذي يقع؟ من النتيجة؟ من سيربح لو دمرت هذا الكنيس؟ إيش هو؟ هل نكيت فيهم؟ هل ضرهم ذلك شيئا؟ لكن ستجني أنت عواقبه سنين سنين. كل مخابرات العالم أيام الفوضى كانت هنا في تونس، وأقوام ذكروا أن بعض من كانوا من هؤلاء الذين يقنصون الناس ويقتلونهم أنهم كانوا يهودا أصلا. نعم من الموساد نفسه. فيا أخي يعني قليل. وعلى العموم حتى المسألة خلافية بين أهل العلم. أنت تعلم أن هذه الكنائس والديار والبيع التي أقيمت في ديار الإسلام هنا، طبعا حتى يكون الأمر واضحا أيضا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز شيء من هذا في بلاد المسلمين. فلا يجوز بناء الكنائس ولا بناء البيع ولا بناء أي شيء من معابد الكفر حيث يشرك الله تبارك وتعالى وتقام محافل الشرك. خلاص. ولما نقول لا يجوز البناء لابد أن تفهم فهم الفقهاء، يعني لا يجوز أن تبنيها في دار الإسلام، الله يبارك فيه، يعني لا يجوز أن تكون موجودة، لأنه حين نتعامل مع واقع موجود شيء آخر، فهمتم؟ فلا يجوز بناؤها حتى بإذن ولي الأمر وبإذن الشارع وبإذن الخليفة، خلي يكون الأمر واضح. طيب لكن الموجود، الموجود قسم، قسم دخل المسلمون إلى هذه الأرض مثلا صلحا، إذا دخلوا صلحا فلا يجوز لهم أن يهدموا شيئا، لأن هذه الأرض ليست ملكا لهم، إذا دخل المسلمون صلحا لأي دار من ديار الكفر فالدار تبقى لأهلها، الأرض تبقى لأهلها، المساكن تبقى لأهلها، بيعهم صلواتهم كنائسهم تبقى لهم. واختلف الفقهاء فيما بعد ذلك هل يجوز لهم أن يرمموا أو لا يرمموا، قولان، والراجح أنه يجوز لهم ترميمها. طيب طيب الواقع اللي نحن فيه هذا واقع معكوس، يعني ما ليس له رأس ولا ذيل، كتلة هلامية، تعرفون حديث الجساسة، هذا كالجساس لا يدرى قبولها من ذبوره، واقع أنت مفروض عليك وجدت نفسك فيه خلاص. الواقع كيف وقع؟ وقع أن المسلمين لما، وانظر يا رعاك الله، يعني المسلمون لما وقعت محاكم التفتيش وأخذوا يقتلونهم هربوا، وهرب معهم اليهود، لأن اليهود لما كانوا في دولة الأندلس كانوا ذميين، وكانت لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم المعروفة، فلما قتل المسلمون شر قتلة طبعا جاءهم من؟ المسيحيون، فأخذوا يقتلونهم، واليهود لا شوكة لهم، المسلمون على الأقل كان في من يدافع عنه، أما هؤلاء فمستضعفون، فوقع فيهم القتل واستحر في تلك الأيام، وأظن أن أكثر عدد من اليهود ماتوا في ذلك الزمن، ولا يوجد محرقة ولا هولوكوست لتلك الأيام. أما هتلر والله أكاد أقول مسكين، يعني عدد اليهود كان 16 مليون قبل المحرقة، بعد المحرقة 16 مليون، يعني نهايته قتل منهم جيلا الذي ولد مثلا في ذلك الوقت، يعني لا يتجاوز 500 ألف، هذا عدد الذين ماتوا، الذين ماتوا في المحارق في أوشفيتس وغيرها من الروس أكثر من 3 ملايين، لكن طبعا الروسي لا يجوز له أن يتذمر ولا يذهب ليقضي عطلة في سيبير، أما اليهود فأهل المسكن. فالمهم هربوا معنا إلى هنا، سألوا الفقهاء في ذلك الوقت نبني كنائس إيش نصنع، يعني كانت عنا ديار وبيع وكذا، وافق بعض الفقهاء في ذلك الوقت، وحصلت حتى وقعت فتنة عظيمة حتى كاد المسلمون أن يقتتلوا في ذلك الزمن، معروفة قصة في الجزائر أحمد المغيري وغيره، لما وقعت حوادث عظيمة كيف يبنون يعني في ديار الإسلام وكذا. المهم بنيت، ووافق على ذلك السلطان في ذلك الوقت وبنيت، فأنت الآن أمام واقع جديد، هي بنيت ولم يكن يجوز لها أن تبنى، لكن الآن هي مبنية وموجودة، فأنت تتعامل مع أمر واقع. ثم لما نأتي لوضعنا نحن، نحن أصلا ما عندنا دولة الآن مسلمة، فأنت تطالب بإيش؟ تطالب الأصل أن تطالب بهذا الدولة المسلمة أن تزيله، فأنت تطالب من اليوم؟ ونحن كنا قد اتفقنا أنه نحن لا نطالب أصلا بدولة مسلمة الآن، لأنه هذا فوق قدراتنا ولن نصل إليه في هذه المرحلة، وأن هذا الجيل نفسه ليس جيل تمكين وما زال لم ينضج بعده، فإما أن تريد أن تحصل شيئا أو لا تحصل شيئا على الإطلاق. فبكل حال رجل له عقل ما يمكن أن يصنع مثل هذا، يعني تتصور رجل واحد مثلا عايش في ما أدري أنا في في في في الفاتيكان، قال لك خلاص أنا هذه المعابد الكفرية هذه يريد أن أزيلها، فيخرج في الشارع يريد أن يهدم الفاتيكان، هذا رجل يعني له عقل؟ أنت حالك مثل هذا الآن، هم يريدون منك حجة واحدة تهديها إليه، يعني لو تفكرت لما يصنع التجمعي مثل هذا منك؟ يخرج ليكتب في راية لا إله إلا الله ويصرخ الله أكبر، لما؟ لأنه يعلم جواب السؤال الذي أقوله لك لمصلحة من؟ وبعض إخواننا يسير، يعني لأن هي القصة قصة حماسة وعاطفة، رجل يقول الله أكبر وأنا جالس هنا إيش أصنع؟ خلاص. فلا بد أن بارك الله فيكم أن يكون المرء كيسا، أن يكون فاطنا لقنا ما تمرر من تحت رجليه الأحداث. وبحمد الله هذا المجتمع واع بهذه المؤامرات التي تحاك، يعني كشف كثيرا والمكر ما زال مستمرا. فنسأل الله أن يبصرنا جميعا به ويفتح أعيننا عليه. هل يجوز لنا الدعاء على النصارى واليهود في المطلق أم يكون الدعاء على أعدائنا منهم دون التعميم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز الدعاء على الكافر؟ طبعا لو دخلنا في التفصيل هذا سيطول بنا الأمر، الله يبارك فيك، لأنه نوع الدعاء نفسه أيضا معتبر. ونحن نجد للأسف بعض إخواننا رأيت يدعو مثلا على أقوام معينين لا داعي لذكرهم، يدعو عليهم بالنار، وهذا لا يجوز لك أن تدعو على أحد بالنار حتى الكافر. أنت تستميت لتدخله للإسلام، وإذا دخل الإسلام فهو أخوك، لكن لأننا لم نتربى على الإسلام، تربينا على طريقة أخرى ليست إسلامية. فنحن رحمة للعالمين، نحن نريد أن نهديهم لأن ندخلهم الجنة. نحن حتى في الجهاد كما قلت لكم نحن نقاتل ليدخلوا الجنة، نحن نقاتلهم ليدخل. لما نقاتل أصلا؟ نحن أصلا لا نمر للقتال إلا إذا عرضنا عليهم لا إله إلا الله، فإن قبلوا كانوا إخواننا، وإن لم يقبلوا رحبنا بالتعددية والذي يصدعون رؤوسنا به هذه وحرية المعتقد وكذا، لكن تكون ذميا تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر لدولة الإسلام طبعا، لأنه الحال الثالث السيف، ولكن تدفع الجزية. ما المسلمون يدفعون الجزية اليوم في بلاد الكفر وغيرها؟ كلنا ندفع الجزية، كلنا ندفع الجزية في بلاد الإسلامنا، هذه الضرائب التي تؤخذ منا أي شيء سكة جزية مضروبة على كل رأس منه. إيش يعني هذه الجزية التي يعيروننا بها؟ يعني خلاص هو يدفع الجزية مقابل حمايته، تحميه الدولة، ويجوز للدولة أن تفرض عليه إتاوات أخرى مقابل حمايته أيضا، لأنه ليس العدل أن يعيش الناس سواسية. بعض الناس يخلط بين العدل والمساواة، يظن العدل هو المساواة، وهذا حمق. على العموم المهم الدعاء على النصارى واليهود في المطلق اختلف فيه أهل العلم، البعض يرى أنه يجوز الدعاء عليهم مطلقا وهو الأرجح، لأنه لا تعين فيه، إنما تدعو عليهم لفعلهم. فأنت حين تدعو على النصارى تدعو عليهم لشركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى وكيدهم للمسلمين، وهكذا يهود أيضا، وهكذا المشركون والكفار. وإلا فإذا جئنا للتفصيل نقول كما قال كتاب الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. لكن لا يمكن لأحد أن يزعم لي أن أهل الكتاب جاءوا في القرآن عموما هكذا ممدوحين، لا، بل هم حيث ثقفتهم تجدهم مذمومين في الغالب في كتاب الله تبارك وتعالى، أينما وجدتهم وجدتهم مذمومين، لكن يمدحون بما فيهم من حق، لأن الإسلام ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا الإنصاف، وأننا لا نحجب محاسن قوم، بل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مدح النجاشي بالعدل وهو كافر، لما أمرهم أن يذهبوا إلى النجاشي كان كافرا ومع ذلك مدحه وقال إنه لا يظلم عنده أحد، وهكذا. فنحن قوم أهل إنصاف. هل أمر بقتال الكفار دون إذن في قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خاص للمشرك أو يشمل أهل الكتاب؟ الله، أهل الكتاب مشركون، خاص بالمشرك أو يشمل أهل الكتاب؟ هو أهل الكتاب مشرك، خلاص هذا هو أهل الكتاب مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل عاتب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدم أخذه بالأسباب الأرضية في حادثة الإفك؟ ومن قال أنه لم يأخذ بالأسباب الأرضية في حادثة الإفك؟ من جاء بهذا؟ نحن الآن فقط ذكرنا أنه سأل عليا وسأل أسامة بن زيد، هذه ليست الأسباب الأرضية، ماذا تصنع؟ تذهب للكاهن مثلا؟ هذا هو ما يمكنك أن تفعل، تسأل وماذا كان يجب عليه أن يفعل صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة؟ هذا الذي ذكرته الآن، الفصل بين التوكل والأخذ بالأسباب، هذا عنوان. إذا كانت إلا من أقوى أدوات الحصر، فما المراد بقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ إذا كانت إلا من أقوى أدوات الحصر، فما المراد بقوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ باقي ما أرى إشكال. إذا تحس أن في الأمر مقلبا خلاص، الله تبارك وتعالى يحصر غاية من خلق الإنس والجن في عبادته، فهو ما خلقنا جل جلاله إلا لعبادته لا لشيء غيره، ومع ذلك فجعل عبادته خيرا لنا وجعلها كلها خيرا، بل لا خير إلا في عبادته. ولذلك قال كثير من السلف يقولون أن في يقولون أن نحن في نعمة لو أدركها الملوك قاتلون عليها بالسيوف. وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول ما يصنع أعدائي بسجني، ما يصنع أعدائي بسجني لو سجنوني، أنا جنتي معي، جنتي في قلبي. وكان ابن القيم رحمة الله عليه يذكر هذا عن شيخه فيقول كان شيخنا يقول جنتي في قلبي، وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالعبادة تنال بها سعادة عجيبة، وتنال بها نعمة ورضا لا ينالها أحد إلا قلب مؤمن. أما الملحد، أما الذي لا يؤمن بالله رب العالمين، أما المشرك فعليه ظلمة وغبرة بقدر بعده عن الله تبارك وتعالى. الملحد يعيش حياته كلها في شك، يعيش حياته كلها يقتله الشك، ونحن رأيناهم وخبرناهم ورأينا أنهم يتآكلون من الداخل، ويعلم أنه يجادلك ويكثر في اللجاج والحجاج، وهو يعلم أنه على خطأ، لأنه يؤمن بمنهج غاية ما يطمح إليه أن يأتي يوم يهدمه فيه غيره، لأنه هو يهدم منهج من كان قبله، ويؤمن أن الأمور تتطور. فالذي يكون هو غاية الرقي والعلم اليوم يكون هو أقل ما يمكن في الانحطاط غدا، لأنه يكون من السابقين الماضين الذين كانوا ذراويش وهكذا. أما نحن لما نورنا الله تبارك وتعالى بنوره وعلمنا من علمه الذي لا يتجدد، لأن علم الله لا يتجدد، فالأمر بالنسبة إليه مقضي، والأمور بالنسبة إلى الله رب العالمين أمسها كيومها كغدها. فلذلك رب العزة جل وعلا لم يتركنا هكذا هملا وسدى، وإنما علمنا أن نعيش في هذه الحياة الدنيا ونحن ننظر للآخرة، وعلمنا أننا نعيش مسافرين. فهذه أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان، قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعش في الدنيا كأنك غريب. والغريب طبعا المطلوب منك أن تعيش عابر سبيل، هذه الأقوى، لكن إن لم تستطع هذه عش حتى كأنك غريب، وإلا فالغريب يمكن أن يأخذ متاعا وأثاثا وأن يسكن وأن يشتري في أرض الغربة. أما عابر السبيل هو لا يحتاج أكثر من زاده في الطريق، فهكذا أنت الأصل فيك في الدنيا، لن تنال منها شيئا، هذه الحياة الدنيا متاع. فلذلك لا شك أن الله لم يخلقنا إلا لعبادته، لكن يأبى الإنسان إلا أن يصنع أشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان حتى تعجب. رجل مرة نقول له يا رجل نتحدث في الصلاة، يعني ما هو موضوع شائك وكذا، قلت له يا رجل كيف تقول لي؟ قال لي العمل عباد. قال العمل عباد، لا هو العمل هذا هو هذا العبادة حتى، يعني هو هذا الحديث ضعيف، لكن هل هو عبادة؟ هو هذا المقصود بالعمل؟ العمل للآخرة هو العبادة، مش العمل يعني هو عملك يعني الذي تكسب منه قرشا أنت تحتسب فيه يوما الأجر، أصلا هذا أنت تذهب لتكسب القروش. فلا يمكن أن يكون عبادة مطلقا إلا إذا احتسبت فيه وجعلته بنية أن تخدم به الإسلام والمسلمين، فيكون عبادة من هذه الجهة، من جهة النية، تجازى على النية، ليس هو عبادة. ثم ما دخل هذا في الصلاة؟ أنا والله ما فهم، الرجل لا يصلي لأن العمل عبادة، يعني كلها عبادة، والله ما فهمت. لما طيب الحج ليس عبادة؟ يعني يذهب الحج لا يصلي مثلا، ولا يصوم ولا يصلي؟ ذكرني بالأحمق الذي يرى ابن الزوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، أن رجلا كان قائما في مسجد البصرة يصلي، فأخذ رجلان بجانبه يحمدانه يقولان ويذكران من صلاحه وزهده وورعه، فقطع الصلاة وقال لهما مع هذا وأنا صائم. خلاص نقف هنا، نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما، يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد من النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا أخوان نصلي.